شاء الله نعم المولى. فنعم المولى ونعم النصير. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الدين إياك إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد ما شاء الله الله يا رب إياك نعبد وإياك نستعين الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الله